غائبة، ولكن الشروط المطلوبة هي دلالة وظهور على تلك المعاني، فلا غيب هناك ولا تكهن. قالوا وعلم النجوم في أصله كذلك، عندما يرون إلى النجم الفلاني والنجم الفلاني ولقاء هذا بهذا، فكما يقرأ في كتاب هذا يدل على كذا وكذا، فهو نظر في النجوم على عادة الأنبياء فيما زعموه، فقال إني سقيم، هو لم يكن سقيما إذاك، وظاهر القوة والشطوبية والعافية، ولكن معنى الكلام سقيم فأسقم، سقيم فعل اسم فاعل، واسم فاعل هو كفعل مضارع يدل على الحال والاستقبال، يعني إن لم أكن مريضا الآن فأنا مريض مستقبلا. وثم نسخ هذا العلم وبطل، وكل من يشتغل به يشتغل بالكهانة والضلالة، فلا أصل لم يعد له أصل. وقال قوم ليس المعنى كذلك، نظر نظرة في النجوم، النجوم نجم جمع نجم، والنجم نظر نظرة فكر فكرة، أخذ يفكر ما بماذا يجيبهم، ماذا يقول لهم، فنظر نظرة في النجوم، يقال نجم كذا وينجم كذا إذا ظهر وبرز، فنظر نظرة فكر تفكيرا ليجيبهم، فنظر نظرة في النجوم أي في الحوادث الآتية، وما يفكر أن يعمل، وما ينتظر من نفسه، وما ينتظر من جواب آخرين من النجوم أي من الحوادث أي من الأحداث. ويقال لغة النجم كذا، نجم كذا أي ظهر وبرز، فهو فكر فيما سينجم عن بعده وعن عدم ذهابه، وهو يتمنى هذه الخلوة منذ زمن ليفعل فعله في أصنامهم، فما أراد الخروج وما أراد أن يضيع هذه الفرصة عن عمله، فنظر نظرة في النجوم أي فكر تفكيرا في الأحداث الناجمة الآتية عن عدم ذهابه وعن خروجهم جميعا، هل سيجبرونه إذا يفسدون عليه عملا، هل سيتركونه؟ هو خوفهم وأنذرهم لأنه مريض بالطاعون، وهم يخافون من مرض الطاعون ومن عدواه ومن انتشاره، كانت النتيجة مضت ما تحايل به عليهم قد أفاد وأتى بالنتيجة المطلوبة، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، تولوا أعرضوا عنه حال كونهم مدبرين، أعطوه بالأدبار وبالقطع، صرفوا وذهبوا مسرعين مدبرين إلى عيدهم وإلى تجمعاتهم وإلى أباطيلهم وأضاليلهم، وذلك ما كان يريد وذاك ما كان ينتظر. قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني مريض، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغا إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، فعندما أدبروا وتولوا راغ ذهب وأسرع ومشى إلى آلهتهم، فوجد كل آله كل إله منهم هؤلاء المزيفين بجانبه طعام وأكل ولمذاك، قالوا كانت في أعيادهم يتركون طعاما لكل صنم من هذه الأصنام بزعم أنهم يبرحون ذلك الطعام، فعندما يعودون من نزهتهم ومن عيدهم تكون بركة الآلهة المزيفة فيه وما يصنعونه في العيد مما لا يليق يغفر لهم ببركة الآلهة، ويكونون طعاما قد بركته الآلهة، فعندما دخل للكنيسة أو للمعبد وجد هذه الآلهة، وجد عند كل إله طعام، فراغ إليهم ذهب إليهم، فراغ إلى آلهة فقال ألا تأكلون، ناداهم ألا تأكلون، ما وضع هذا الطعام إلا بالأكل، فلم يجيبوا بطبيعة الحال أحجار وجمادات، فقال ما لكم لا تنطقون، بما لا تتكلمون فآلهة تعجز عن الكلام فآلهة تعجز عن الفهم والوعي. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون بما لا تنطقون ولا تجيبون ولا تتكلمون. فعندما رأى ذلك فراغ عليهم ضربا باليمين أخذ اليمين والضرب اليمين أقوى من الضرب اليسار وكان قد أخذ فأسا معه استعد به لهذا فجاء إلى جميع الآلهة وكسرها كسرها جزازا إلا كبيرا لهم جزاز قطع صغيرة حتى لا تكاد تعرف أنها من أصل حجارة أو صخور قطع كسرها جزازا قطعا صغيرا وأتى بالفأس ووضعه في عنقه إله كبير في زعمهم فجعلهم جزالا إله كبيرا لهم لعلهم يعقلون لعل كلهم تقوم مصدرا مدثرا. جاء القوم نزلوا من حيطهم ومن نزهتهم ومن لعبهم ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون وكانوا قد تساءلوا من فعل هذا بآلهتنا. وإذا بأحد يقول لهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم كما في القصة في سورة الأنبياء فتى شاب ومعناه أرسل وهو كذلك هذا الشاب يذكرهم أي يذكرهم بسوء. فذهبوا إلى إبراهيم أقبلوا إليه يزفون يسرعون ومنه الزفاف الإسراع بزفاف البنت إلى الزوج. فأقبلوا إليه مسرعين مهرولين وهم ذاهب العقل كيف من ضرب إلهه وأهين إلهه وهم يعبدونها. فأقبلوا إليه يزفون وقرئ يزفون والمعنى واحد من الزفاف من السرعة من الهرولة. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون قال كذلك كلمهم قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فلما أخذوا معه بالكلام قال كيف تعبدون شيئا صنعتموه بأيديكم نحتموه وبريتموه من الأخشاب من الحديد من التجارة فتأتون إلى أخشاب صنعتموها بيدكم وإلى حديد بريتموه بيدكم وإلى صين جعلتموه إلها فكيف تعبدون ما خلقت أيديكم والله خلقكم وما تعملون. فكونوا خلق الله فتتركون الخالق وتعبدون المخلوق هذا فعل العقلاء. فقال لهم أتعبدون ما تنحتون من النحت والنحت النقش والبرد والصنع أتعبدون ما تلفتون أي هذه الآلهة بل أنتم صنعتموها ونحتموها أخذتموها من الأخشاب ومن التجارة ومن الحديد وليس الخشب لكم ولا الحديد من خلقكم ولا الطين من صنعكم بل كل خلق الله والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وخلق هذه الأخشاب وهذا الحديد وهذه التجارة فكيف تأتون إلى شيء خلقه الله فهو مخلوق وأنتم مخلوقون تدعون الخالق الذي خلقكم وخلق أخشابكم وخلق حديدكم تتركون عبادته وتذهبون إلى عبادة المخلوق. هذا منطق العقل وليس المنطق يحتاج إلى دليل لا من كتاب ولا من سنة. وكل هؤلاء العابدين الذين لا يزالون إلى الآن تدخل كنائسهم تجد هناك صورا وتماثيل تقفون إليها بعبادة ثم يقولون عن فلان فيلسوف عن فلان بروفيسور كبير فلان فلان وما هم إلا أنعام ضالين حيوانات. كيف يأتون إلى هذه الأحجار ولهذه الأخشاب ولهذه الحدائق يصنعونها بيدهم يمسكونها بأيديهم ثم يسمونها آلهة يركعون لها ويسجدون لها ويعبدونها دون الخالق والخالق هو الذي خلقهم وخلق أعمالهم. والله خلقكم وما تعملون. وإذا بهم كعادته الضالين المضلين عندما يعجزون عن الدليل وعن البرهان. هذا فعل السفهاء قديما وفعل السفهاء حديثا. فهؤلاء الذين يسمون انفسهم بالتقدميين والتجدديين هم متاخرون رجعيون يرجعون لما قاله اباؤه واسلافه من المشركين من الكفار الجاحدين. يقولون نفس قولهم نفس دليلهم نفس برهانهم عندما يعجزون عن الجواب وعن الدليل والبرهان. يذهبون الى العنف والى البطش والى الاخضاع. ويا دايان هل قبل قائل الحق يضيع الحق؟ هل خلاف الحق مهما كان من انواع العنف الخلاف هل يفيد؟ ستبقى الدنيا هي الدنيا والحقائق هي الحقائق. وهؤلاء اصحاب اباطيل واضالين ما انزل الله بها من سلطان. فكان جوابهم بعد عجزهم عن الجواب عن هذه الادله ماذا قالوا؟ قالوا ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحر قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابنوا له بنيان ثم ألقوه في النار وسماه الله جحيم. كان من أنواع النيران ما أرادوا أن يشبئوا به النار عندما سمعوا أهل الكتب وأهل الأديان سابقة ذكر ذلك. فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قال ربنا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ذهبوا يهيئون له نارا لمدة أشهر وبنوا لهذه النار بنيان عالي بعشرات الأمتار. بنوا له بنيانا ثم إلى أخذوا كل أخشاب غاباتهم وزادوا عليها أحجارهم إلى أن أخذ يأكل بعضها بعضا إلى أن لم يبق إلا لهبها وإلى نارها البيضاء التي لا تكاد ترى بشدة لهيبها وشدة أكل بعضها بعضا. وأخذوا ما يسلون من جميل آلة وضعوا فيها وألقوا من البعد لأن مكان هذه هذا الجحيم على بعد كيلومترات على عدة أميال. لهيب هذه النار يحرق كان الطير إذا حلق من فوق يسقط بشدة لهبها ونارها. فأخذوا من البعد أن القرب منها سيحرقهم وألقوه كما تلقى الحجارة وقذفوا قذفا. فقالوا ادعوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أمر بعضهم بعضا أن يفعل ذلك. وكان الحاكم في عصر يسمى نمرود. فألقوه في الجحيم فألقوه. قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين جعلهم الأسفل جعلهم الأذل جعلهم ينهزمون ويبقون ينظرون. فعل من هذا؟ هذا السحر هيهات. هذه الكهانة هيهات. فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أراد الكيد الحيلة في الضرر التحايل في الإيذاء. فمكروا به ليحرقوا وجعلوا نارا قدم فيها أمة احترقت. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فخسروا الرهان خسروا القتال خسروا مكرهم وحيلتهم. بقي في النار مستعجلة عليه أسابيع إلى أن طفئت. وإذا بإبراهيم يوجد جالس ويقول لا إله إلا الله ويقال في الأثر والنار تحرقه أو يظن أنها تحرقه. جاءه جبريل فقال يا نبي الله هل لك من حاجة؟ هل لك من طلب؟ قال حالي يغني عن سؤالي. ماذا يطلب؟ الله يرى هذا. وإذا بالله يقول لا كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال بردا فقط لكان بردا زمهريرا لقتله المرض بشدته. ولكنه قال بردا وسلاما برد مع السلامة. ما بحيث لا تدخله لا تدخله تشهريرا ولا عبيدا ولا أذى ولا ضرر. كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كما قال الله وهي خلق من خلق الله ولا بد من خضوعها لإرادة الله. فأرادوا به كيدا أرادوا به ضلالا أرادوا به حربا أرادوا به خسرانا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أسفلين فكانوا السفلا كانوا أسفلا منا أذلا منا فيما ظنوا أنهم أذلوه وأنهم قهروه وأنهم غلبوه ولم يكن الأمر كذلك فكانوا هم الأسفلون كانوا هم الذين ذلوا كانوا أسفلا منه وأذلا منه وهو العزيز السيد الذي نصره الله فانتصر. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. عندما حصل هذا وانتهى سلط الله على نمرود ناموسا ليس أكثر. لم يحتج ذلك لا إلى جيوش ولا إلى نيران ولا إلى أمم ولا إلى شعوب. دخلت هذه الناموسة في خياشيمه إلى أن وصلت لمخه فأخذ ألم وشدة الوجع فأخذ بالرأس لعل الناموسة تخرج وإذا الناموسة لم تخرج فأخذت تحفر وأخذت تدخل وأخذت تتسلل إلى أن وصلت لمخه فأخذ أضرب رأسه بالحجارة للحيطان وهكذا بقي يضرب إلى أن تشتد مخه وانفجر وانتثر على الأرض والناس ترى. بعد أن ادعى الألوهية وادعى الطغيان ناموسة هلكت. فلا يحتاج الأمر إلى الله إلى أكثر من ذلك كما صنع نبي الله جل جلاله مع نبينا وكان إرهاصا له عندما أرادت الحبشة أن تضرب الكعبة أن تهدم الكعبة فجاءت بديانها وجاءت بقوتها وجاءت بجيوشها فدخلوا مكة إلى أن استلوها. وقبل أن يصلوا للكعبة جاء ملكا أبرهة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام يطلب إبلة وقد اتخذها جنده وكان فئة من الرواحل. فلما دخل وطلب الإبل عجب أبرهة قال في شكلك وفي بهائك وحسن منطقك تأتي تطلب الإبل وأنت كعبتك ومكان قدسيتك ومكان سلطانك يضيع فكنت أظن أنك بالتالي ترجوني أن أدع ذلك. قال لا الإبل أنا ربها أما البيت فله رب يحميه. وكان إرهاصا لرسول الله والإرهاص المعجزة قد الظهور. وهكذا عندما يعجز المسلمون عن نصرة دينهم وقتال عدوهم ويبقى عدوهم ويطمع في استئصالهم وفي القضاء عليهم ويذهب فيخطط الخطط هذه الأقصى وهذه المدينة وهذه الكعبة. عندما يعجز المسلمين في أمر الله لتبقى إرادة الله الغالبة وقدرته القاهرة. وهكذا فقد ابتدى هذا. فرأينا رجلا شيخا هما كبيرا مسنا يعطيه الله بقوته إلى أن يطرد من تألها على الله يوما وحاول أن يشرك الله في ملكه وفي ألوهيته. وما تلك إلا بداية وإرهاق لما ينتظر بعد ذلك بفضل الله وقدرة الله ووعد الله في كتابه ووعد نبيه الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. فنزل عن الكعبة قوله تعالى يحدث النبي ويكلم النبي في القرآن الكريم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ماذا سلط عليه. كان كما قال عبد المطلب سلط الطيور صغيرة هذا الخطيط أسود الذي لو أكلته نملة لا أكل. كل طائر منه يحمل حجرة على قدر عدسة واحدة فيه وواحدة في رجل وثلاثة. فيأتي الطائر إلى أن يحلق مسامتا إلى رأس الطيار فيرمي واحدة وينتقل الجليل الثالث ويكون قد رمى قنابلها فإذا بهذه العدسة تدخل مخها فتفعل فيه ما يفعله المولد، وهكذا من المخ إلى العنق إلى الأمعاء إلى الدبر إلى ظهر الفيل إلى بطن الفيل، فيصبح الكل كالعصف المحفور كالحشيش عندما تأكله الدواء يخرج بهرا، أصبح الفيل والفيال بهر، ترك واحد مشوه أعرج مكسور، فذهب يسحبه تقريبا إلى أن ظل راس سادته في الحبشة، حصل وحصل وحصل. فكانت ثورة عبد المطلب جد نبينا عليه الصلاة والسلام، إن للبيت ربا يحميه، كان أمر كذلك، للبيت رب يحميه وقد فعل، ولهم الله أن يقول ذلك. وهكذا عندما يعجز المسلمون ويظن أعداؤهم أنهم استخسرون فقضوا عليهم، تبقى الإرادة الإلهية الغالبة، إن للبيت ربا يحميه، فيحمي عباده المؤمنين، عباده المستضعفين بما لا يخطر على بال ظالم وعلى بال عدو، وهكذا ينتظر باذن الله وقريبا وقريبا جدا بفضل الله. هؤلاء الامم والدول الكبرى التي طالما عتت عن امر الله وطرت احتقرت المسلمين واراقت دماءهم وجعلتهم اقل من كلب، كلب اذا قتل تقوم الدنيا، عشرات المسلمين آلاف المسلمين يذبحون يقتلون في كل ركن في الأرض ولا صوت يرتفع، هو تأديب من الله، فهذه ستكون النتيجة، إن للبيت ربا يحمي. يقول تعالى عن هؤلاء وقد حمى نبيه أكرم نبيه، قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أنجى الله إبراهيم وأنقذ إبراهيم ونصر إبراهيم نبيه وأبا الأنبياء وخليله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. بعد ذلك قال هذه أرض لا تسكن، هنا وجبت الهجرة، الأرض التي يكثر كفارها ويطغى منافقوها ويمنع المؤمن من إظهار دينه ومن قبول دعايته ودعوته إلى الله تهجر، كما فعل بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ضاقت به بلدته ومسقط رأسه الشريف، انتقل منها إلى المدينة ولكن لها فرارا، ولكن يتخذ موطئ قبل ليجمع الأنصار والأعوان ثم يأتي، وهكذا كان، ولذلك في هجرته وهو في الجحفة يأتي ينزل قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فاشتره الله أنت تذهب للمدينة ولكنك ستعود وتعود لمكة ظافرا منتصرا سيدا، ستحكم في أعدائك وتصنع فيه ما تريد، وهكذا كان. الله ناصر أنبياء وخلفاء أنبيائه والداعين من داعي أنبيائه، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وإذا به يقول إبراهيم قال إني وقال إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب ربي إلى ربي ساهي. فقال إبراهيم بعد ذلك ترك البلد وهاجر منها، وبلاد الكفار تهجر وبلاد الفساق تهجر إلى أن يعود إليها النصر، فقال إني ذاهب إلى ربي ساهي، سأذهب مهاجرا إلى الله في أرض لا أقاتل فيها ولا يحقل لساني عن الدعوة إلى الله وقول لا إله إلا الله. وهكذا ترك العراق وذهب إلى أرض الشام إلى حران، اتخذها مهجرا واتخذها مقاما ودعا إلى الله ما شاء، فآمن به من كتب عليه العز والنصر والعاقبة الطيبة، وكفر به من ألحقه الله في الأولين من الكافرين. فقال إني ذاهب إلى ربي ساهي، ربي هب لي من الصالحين، ذهب فوجد نفسه غريبا لا قريب ولا تابع ولا بعيد، لا زوجة ولا ولد. فقال ربي هب لي من الصالحين. فدعا الله أن يهب له ولدا أن يكون من الصالحين، يأنس به ويجدد به أسرة، ويجدد به ذرية، ويجدد به سلالة. قال ربي هب لي من الصالحين. وهذه الكفر والكافرين حق النفاق والمنافق. اللهم اعرف باليهود واهوالهم، اللهم اعرف بالمسلمين، اغلق الباطلهم، اللهم اجعلهم بددا ولا تنس منهم احدا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من أنا خائبي يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Thank you.